الحمل قلنا نحن اللي عالدنيا محاربين. الرمل وارض الفولي بالمقروطه مش بالسكاكين. اضرب لي طلقه ده الدخلاوية عالساحه يا ابن المكتسحين. اضرب لي طلقه ده الدخلاوية عالساحه يا ابن المكتسحين. يلا عايزين تتنططوا ويانا انزلوا ورونا نفسيكوا. يلا عايزين تتكبرتوا عالناس كلها عندنا نديكوا. يلا في القلب تهرفطوا ارجعوا من الدهر انا قلبي عليكوا. الدخله يلا لحمه همر ومهما عملتوا تفضل فوقيكوا. الراجل هبت مش عدد سنه. الراجل هبت كلمة بيقولها الراجل صح شلته في شلنا. اصل في ناس لما تتداس الموسيقى بتحط ناس غيرها. العين حاسدة والقلوب فاسدة والبشر الحد مليهم. الصحاب باعوا لما يبزعوا قتلوا لحم اللي مربيهم. الزمن سحن يشبه الحر واللي يقعوا يتداس عليهم. ناس وبيتاجروا بس يوم هاجروا لما البنية لعبت ليهم. الدنيا تاخدك كورة عملنا